بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله في كتاب الصيام من عمدة الأحكام، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. قوله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا. إذا رأيتموه أي إذا رأيتم هلال شهر رمضان، إذا رأيتم الهلال أي هلال شهر رمضان فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا أي وإذا رأيتم هلال شهر شوال فأفطروا. فإن غم عليكم، فإن غم أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم أو غير ذلك من أنواع الحوائل كالغبار القتر أو الضباب أو نحو ذلك مما يحول بين الناس ورؤية الهلال، فإن غم عليكم، فيكون غم فعل إيش؟ غم فعل ماضي مغير الصيغة مبني للمجهول، ويكون نائب الفاعل ما هو؟ الهلال. أحسنت. فإن غم عليكم فاقدروا له. طيب، هذا الحديث فيه علامة دخول شهر رمضان، هذا الحديث فيه علامة دخول شهر رمضان، وهي علامة واضحة للجميع، سهلة ميسورة، ليس فيها تكلف ولا مشقة ولا تنطع، فهي علامة واضحة. ما هي هذه العلامة؟ إما أن نرى الهلال، إما أن نرى هلال رمضان، فإذا رأيناه فإنه يكون بذلك علامة على دخول شهر رمضان. وقوله إذا رأيتموه ليس المراد جميع الناس، لابد أن يراه جميع الناس، لا، فيما يتعلق بدخول رمضان ولو رآه شخص واحد، ولو رآه عدل، نعم، يكون عدلا ثقة ويذهب إلى القاضي فيشهد بأنه رأى هلال رمضان ويصدقه القاضي، فإنه يحكم بدخول رمضان بشهادة عدل واحد ويأمر الناس بالصيام. إذن إذا رأيتموه ليس المراد أن يراه جميع الناس، وإنما لو رآه البعض فيكفي، ولو كان هذا البعض واحدا فيما يتعلق بدخول شهر رمضان. ما هو الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وأمر الناس بصيام رمضان بشهادة عبد الله بن عمر راوي الحديث الذي بين أيدينا، فقد قال رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال فرأيته، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر بصيامه. وهكذا جاء حديث فيه كلام أيضا أن أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات وأخبره بأنه رأى هلال رمضان، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم فصامه وأمر الناس إيش؟ بصيامه. إذن إذا رأيتموه فصوموا ولو كان بشهادة واحد. إذا قبل ذلك القاضي وأخذ بشهادة هذا الرجل فإنه يثبت بذلك دخول شهر رمضان. فإن كانوا أكثر من واحد فهذا من باب إيش؟ من باب أولى. إذا كانوا أكثر من واحد فهذا خير على خير. وأما باقي الأشهر غير رمضان، وأما باقي الأشهر فلا بد حتى يثبت دخولها لا بد في الرؤية من شهادة رجلين عدلين. سائر الأشهر ما عدا رمضان يثبت دخولها بالرؤية بشهادة عدلين، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم في حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أنه قال عليه الصلاة والسلام: انسكوا للرؤية فإذا شهد عدلان أو شهد شاهدان فيثبت دخول الشهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذن نفرق بين رؤية هلال رمضان وبين رؤية هلال سائر الشهور. هلال رمضان يثبت دخوله بالرؤية إذا شهد ولو شاهد إيش؟ واحد. وأما سائر الشهور فلا بد من شهادة اثنين. إذن هذه الطريقة الأولى التي يثبت بها دخول رمضان، هذه العلامة الأولى التي يثبت بها دخول رمضان بالرؤية، رؤية الهلال. فإذا لم يرى الهلال فماذا نفعل؟ عندنا حالتان: أن يكون الجو صحو، جو صافي ليس فيه غيوم، فترى الناس الهلال فلم يروه، فإنهم يكملوا عدة شعبان 30. إذا كان الجو صحوا يعني السماء صافية ليس فيها غيوم ليس فيها دخان ليس فيها ضباب ليس فيها غبار، صحو ولم يروا الهلال، فماذا نفعل؟ نكمل عدة شعبان 30. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يتراءى الناس الهلال فلا يرونه، لكن الجو ليس بصحو وإنما هناك غبار أو هناك ضباب أو هناك غيوم، فلا يعني يستطاع أن يرى الهلال في تلك الليلة الملبدة بالغيوم، في تلك الليلة الملبدة بالضباب الملبدة بالغبار. فهنا حصل الخلاف، حصل الخلاف. فمن أهل العلم من قال يعني يصبح الناس صياما، يصبحون إيش؟ صياما، يصبحون صياما. وهذا جاء عن بعض الصحابة أنهم صاموا ذلك اليوم الذي كانت ليلته إيش؟ ملبدة بالغيوم أو بالغبار أو بالضباب. المهم حال دون رؤية الهلال حائل، فبعضهم صبح صائما. وأكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم الجمهور نعم، ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة، أنهم يكملوا عدة شعبان إيش؟ 30. وهذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، قول الجمهور أنه سواء كان الجو صحوا أو كان الجو غير صحو فلم يرى الهلال فإنه يكمل عدة شعبان إيش؟ 30. إيش الدليل؟ الحديث قال: فإن غم عليكم فاقدروا له، فاقدروا له أي ضيقوا، ضيقوا على رمضان لا تصوموا. جاءت الرواية الأخرى في الصحيحين أيضا فأكملوا عدة شعبان 30. فإذا جاء النص فنعم فلا يعني كلام مع النص مهما كان القائل، لا كلام مع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا غم عليكم جاء في الرواية الأخرى في الصحيح فأكملوا عدة شعبان 30. إذن معنا علامتان لدخول شهر رمضان، إما أن نرى الهلال وإما إيش، إذا لم نره نكمل عدة شعبان 30 سواء كان الجو صحوا أو الجو غير صحو. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. إذا رأيتموه فصوموا، طب رأينا الهلال فصوموا، إيش معنى فصوموا؟ رأينا الهلال قالوا غدا رمضان، رؤية الهلال اليوم وثبت رؤية هلال رمضان فغدا الأول من رمضان، قال فصوموا، إيش معنى فصوموا الآن إذا رأيناه؟ نحن رأيناه في الليل، رأيناه الآن في الليل ثبت دخوله في الليل، طبعا بعد غروب الشمس يرى الهلال بعد غروب الشمس، فثبت دخول يعني ثبتت الرؤية ثم حكم بأن غدا الأول من رمضان. إيش معنى فصوموا؟ فبيتوا النية. إيش معنى فصوموا هنا؟ أي فبيتوا نية الصيام، وهذا يعني من الأمور المهمة، لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل، فلا بد تبيت النية أنك تصوم غدا من رمضان. وأين النية؟ في القلب، تنوي بقلبك أنك تصوم غدا الذي هو من شهر رمضان. إذن قوله إذا رأيتموه فصوموا، إذا رأيتم الهلال وثبتت الرؤية فإنك تبيت النية بصيام رمضان، وإلا فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه موقوف لكن له حكم الرفع، من لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. قال إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. طيب إذا رأيتموه فصوموا قلنا يثبت بشهادة عدل، بشهادة عدل. طيب اليوم بالنسبة لحال المسلمين أنهم دول، فكل دولة لها حاكمها ولها ولي أمرها، فالذي عليه العمل اليوم أنه إذا حكم حاكم الدولة بأن غدا من رمضان فإن رعاية الدولة تكون إيش؟ تبعا له، هذا الذي عليه العمل. وإلا فكثير من أهل العلم قالوا لو ثبت بدخول واحد شهر رمضان بالرؤية فإن على جميع من في الأرض من المسلمين أن يصوم، هذا قول لجماعة كبيرة من أهل العلم. إذا ثبت مثلا حكمت المملكة أن غدا من رمضان بشهادة رجل، فعلى جميع الأقطار في بلاد الإسلام أو على جميع المسلمين في أقطار الأرض أن يصوموا. لكن الذي هذا من حيث النظر، لكن من حيث العمل الذي عليه اليوم أن الناس تبعا لحاكمها، فإذا حكم الحاكم الرئيس الجهة المخولة بإعلان دخول رمضان فإن الناس تبعا لذلك. وكما قال بعض العلماء يعني للأسف بعض الأحيان هذه الأمور ترجع إلى السياسة، فإن كانت الدولتين أو الدولتان على وفاق قالوا خلاص نصوم مع السعودية، وإن كانوا على خلاف مثلا وإن كانوا على خلاف لا، فربما دخلت هذه الأمور السياسية في هذه المسائل للأسف الشديد. المهم أن الذي عليه العمل الناس تبعا للحاكم. وهنا نقطة مهمة، لو أن الحاكم في ليلة 30 من شعبان وكانت ملبدة بالغيوم وملبدة بالسحب ولم يرى الهلال. فقال الحاكم: على المسلمين في هذه الدولة أن يصوموا غدا. على المسلمين في هذه الدولة التي هو حاكمها، نعم ولي أمرها، قال عليهم أن يصوموا غدا، فهل تجب طاعته؟ من يجيب؟ هذه ليلة ملبدة بالغيوم، ليلة 30 من شعبان، فلم يرى الهلال، لكن الحاكم هذه حاكم هذه الدولة يقول: أنا مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فإنه كان يصبح صائما في الليلة التي لا يرى فيها الهلال لوجود غيم، فكان يصبح صائما رضي الله عنهما، فيقول: أنا مع ابن عمر، وغدا عليكم أن تصبحوا صياما. فهل يطاع أو لا؟ يطاع، أن هذا أمر اجتهادي، والأمور الاجتهادية إذا حكم فيها الحاكم، نعم، وكان الاجتهاد فيه مجال، فإنه يطاع من باب يعني ماذا، أن الاجتماع خير والخلاف إيش؟ شر. قد ذكر بعض العلماء عن قاض كان يقضي بقول الجمهور أنه إذا لم يرى الهلال سواء كان الجو صحوا أو غير صحو أنه لا يصام، وإنما يكمل عدة شعبان إيش؟ 30، وكان من القضاة. ثم ذهب إلى يعني أو جاء قاض آخر، جاء قاض آخر، وهذا القاضي من تلاميذه، وهذا القاضي من تلاميذه، لكنه يأخذ بقول ابن عمر ويقول: على الناس أن يصبحوا صياما إذا كانت ليلة 30 من شعبان غيم. فكان هذا القاضي الأول الذي هو شيخ هذا كان يأخذ ويطيعه، فيسألونه: لماذا تطيعه وأنت يعني ماذا تقول بخلاف قوله؟ قال: الخلاف إيش؟ شر. هذه مسائل الواحد يوسع صدره فيها، يوسع صدره فيها، فإذا حكم الحاكم أن غدا نصبح صياما صبحنا صياما، لأنه قد جاء عن بعض الصحابة، فهو على أقل الدرجات مباح، يعني من الصيام المباح، نعم، فيطاع في هذه المسألة. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. أما هلال شوال فلا بد من كم؟ من اثنين، أو إيش؟ أو نكمل عدة رمضان 30. إذا جاء واحد قال: رأيت هلال شوال، واحد فقط، هل نقبل بشهادته أو لا؟ ما نقبل شهادته، لا بد من اثنين فأكثر، أو نكمل عدة رمضان ماذا؟ 30. أما دخول رمضان فيكفي شاهد واحد، فيكفي شاهد واحد، فإن لم يكن فيكمل عدة شعبان ماذا؟ 30. وهذا فيه أن الدين سهل يسر، هاتان علامتان: إما أن ترى الهلال، وإما أن تكمل عدة شعبان ماذا؟ 30. أما مسائل الحساب الفلكي الذي يعني الدعوة إليه في هذه الأيام، قبل هذه الأيام قائمة، ويريدون بذلك إلغاء هاتين العلامتين، فهذا كلام مرفوض، هذا كلام مرفوض، لأنه يصادم السنة، ويريدون إلغاء العلامتين التي جاءت في السنة، وهذا الحساب ما يعرفه إلا الفلكيون. أما هاتان العلامتان فممكن ماذا؟ أن يعرفها الناس جميعا إذا ذهبوا ينظرون في مطلع الهلال والأماكن التي يطلع فيها الهلال، فيمكن أن يرونه، فإذا لم يروه أكملوا عدة شعبان 30، أمر ميسور. أما الحساب ففيه كلفة، وفيه ماذا يعني إرجاع الناس إلى عمل بشري، هذا من عمل البشر، أما هذا وحي. فالدعوة هذه الأيام وقبل هذه الأيام أن الناس تنضبط وتتقيد بالحساب الفلكي، هذا مخالف، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. بعض المبتدعة انظر الذين لا يتقيدون بالسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إذا رأيتموه أي في الليلة الثالثة. في الليلة الثالثة الناس ترى الهلال جميعا ولا؟ فقالوا إذا نصوم في الليلة الثالثة. هذا بعض أهل البدع ذكرهم بعض أهل العلم قال لا يصومون إلا في الليلة الثالثة. إيش دليلكم؟ قالوا قال إذا رأيتموه يعني جميعا نراه، وهذا لا يكون إلا في الليلة إيش الثالثة أو الرابعة. فهذا من لا يتقيد بالسنة وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ويفهم السنة برأيه وعقله ولا يرجع إلى عمل السلف الصالح. إذا رأيتموه ولو كان إيش قلنا ولو كان واحدا. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. إلى هنا والحمد لله.